بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 78 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 26 من دروس الفرائض الذي ينعقد في غرة شهر صفر من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في ميراث الحمل، وقلنا إن الحمل هو الولد في بطن الآدمية، وهو إما أن يرث أو يحجب في جميع التقادير أو في بعضها. وعلمنا أن الحمل يرث بإجماع المسلمين، لأنه إما أن يكون ولدا، وإما أن يكون ابن ابن أو بنت ابن، وإما أن يكون عما إلى آخره، فهو لا يخلو في الجملة عن آيات وأحاديث المواريث التي جاءت في النصوص الشرعية. فقلنا إن هذا الحمل يرث بشرطين: الشرط الأول أن يكون موجودا حين موت المورث ولو نطفة، وهذا يتحقق بأحد أمرين: أن يولد لأقل من 6 أشهر ومن حين موت المورث، سواء كانت المرأة فراشا أو غير فراش، والأمر الثاني أن يولد لأقل من أكثر مدة الحمل، يعني أقل من 4 سنين، وهنا يشترط ألا تكون المرأة فراشا لأحد بعد وفاة ذلك المورث. وقلنا تنازع أهل العلم فيما إذا طالب الورثة بتعجيل القسمة قبل أن يخرج هذا الحمل، فذهب من إلى أنه لا تحقق رغبتهم وأننا نؤخر التقسيم حتى وجود الحمل، المالكية. فالمالكية قالوا ننتظر حتى يخرج الحمل، ولا عبرة برغبة هؤلاء الورثة حتى لا نقسم أمرا ثم نعود في قسمته مرة أخرى وهكذا، بل ننتظر اليقين. وذهب الجماهير إلى أنه تحقق رغبة الورثة المطالبين بتعجيل الميراث، ثم اختلفوا بعد في كيفية ذلك. فذهب الأحناف إلى أن التقادير تكون على ذكر وأنثى، إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو ميتا. وذهب الشافعية إلى أنه قد يكون أكثر من ذكرين أو أكثر من أنثيين، ومن باب أولى أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكرا وأنثى أو ميتا. وذهب الحنابلة إلى أن الغالب ألا يتجاوز ذكرين أو أنثيين أو أنثى وذكرا. وعلى هذا فجعلوا القسمة وجعلوا التقادير إلى 6 تقادير. وهذا هو الأقرب. والفرق بين مذهب الحنابل والشافعية أن الشافعية لا يورثون الوارث المشارك لهذا الحمل، الاحتمال أن يكون الحمل أكثر من 2، فلا يورثونه أصلا إذا كان مشاركا لذلك الحمل في هذا الميراث، كأن يكون هذا الحمل يشارك ابنا أو يشارك أخا أو ما شابه ذلك، فلا يورثون ذلك الابن ولا ذلك الأخ شيئا. والحنابلة ذهبوا إلى توريثه على احتمال أن يكون الحمل ذكرين أو أنثيين أو أنثى وذكرا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والأرجح والله أعلم من هذه الأقوال هو قول الحنابلة، ومن ثم ستكون التقادير 6. سنفرض أن هذا الحمل ميتا، ونفرضه ذكرا، ونفرضه أنثى، ونفرضه ذكرا وأنثى، ونفرضه ذكرين، ونفرضه أنثيين. هذه 6 تقديرات. ثم نعامل الجميع بالأضر، ثم بعد ذلك نجعل موقوفا، وهذا الموقوف يقسم بالاعتبارات 6، فنقول إن كان ميتا فالقسمة كذا، وإن كان ذكرا فالقسمة كذا، وهكذا. وهناك اختصار لاستخراج الموقوف، وهذا أمر مضطرد، وهو أن نفرض ذكرين وأنثيين وميتا فقط. نفرض أن يكون الحمل ذكرين، أو أن يكون الحمل أنثيين، أو أن يكون الحمل ميتا، فحينها نستطيع أن نستخرج الموقوف بهذه الطريقة، وهذا لمن رام الاختصار وعدم التطويل. لكنه إذا تبين بعد ذلك حال الحمل وكان غير هذه التقادير الثلاثة فيحتاج أن يجعل جدولا آخر كما هو معلوم. والآن ننتقل إلى مسائل الحمل ونأتي بأمثلة توضح المقصود إن شاء الله تعالى. نعم حسنتم. سنأتي الآن إلى مسائل تطبيق الحمل على مذهب الحنابلة الذي اخترناه وهو الراجح، ومذهب الحنابلة ينضوي تحته مذهب الحنفية، لأن الحنفية قالوا سنفرض ذكرا أو أنثى أو ميتا، وهذه الثلاث التقديرات موجودة أيضا في مذهب الحنابلة. والشافعية يجعلون ستة تقديرات مثل الحنابلة، لكنه إذا شارك ذلك الحمل أحد الورثة فإن هذا الوارث لا يرث شيئا عندهم. أما الحنابلة فقالوا إن شارك ذلك الحمل أحد الورثة أعطي ذلك الوارث الأضر من أنصبته الستة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لو فرضنا مسألة الآن، يعني مثلا هلك هالك وخلف مثلا زوجة حاملا وأما، هلك هالك وخلف زوجة حامل وأما، الآن الورثة كم؟ ثلاثة، الزوجة والأم والحمل، الزوجة والأم والحمل، فنقول زوجة وأم وحمل. ثم هذا الحمل سنفترض أنه ميت، ومرة ثانية نفترض أنه ذكر، ثم مرة ثالثة نفترض أنه أنثى، ورابعة ذكر زائد أنثى، وخامسة أن الحمل ذكران، والسادس نعم أن الحمل أنثيان، وهكذا. سنأتي أولا بالمسألة المطولة ثم نأتي على من اختصر إن شاء الله. الآن سنفترض أنه ميت فليس له شيء، الزوجة لها الربع أعلى أنصبتها والأم لها الباقي فرضا وردا لأنها من أهل الرد، المسألة ستكون أربعة واحد وثلاثة وهنا لا شيء، ثم نجعل حقلا فارغا. الآن انتهينا من الاحتمال الأول، أعطينا الزوجة الربع وأعطينا الأم الباقي، لماذا ورثت الأم الباقي؟ فرضا وردا، هي لها الثلث فرضا ولها الباقي ردا، فنختصر ونقول لها الباقي. هذا قد مر معنا في حالات الرد وهي الحالة الرابعة من حالات الرد. والحمل ليس له شيء لأنه ميت، لو تبين أن هذا الحمل ميت مثلا ولد ولم يستهل أو أنه مات في بطن أمه أصلا فحينئذ لا شيء له. المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد وبقي للأم ثلاثة فرضا وردا، ثم نجعل حقلا فارغا كما فعلنا في المفقود وفي الخنثى المشكل سابقا. نأتي الآن الاحتمال الثاني أن يكون ذكرا حتى يكفينا، أي نعم حتى أكثر من هذا سنصغر إذن. طيب إن كان ذكرا يعني سيكون الحمل ماذا؟ نعم ابنا، سيكون ابنا، فالزوجة ستأخذ الثمن والأم ستأخذ السدس والابن هذا سيأخذ الباقي، ومن ثم المسألة من 24، ثمنها ثلاثة سدسها أربعة والباقي 17، ونجعل حقلا فارغا. وضحت لكم يا أخوة؟ الآن الزوجة أعطيناها الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هو الحمل لأنه ابن، والأم أعطيناها السدس لوجود الحمل الذي هو فرع وارث وهو ابن، والباقي أخذه الابن. المسألة من 24 لأن 8 و6 بينهما توافق في النصف، ضربنا 8 في 3 أو 6 في 4، أو تقول لأن 8 و6 ينقسمان على عدد مشترك فقلنا 8 ضرب 6 48 تقسيم العدد المشترك هو 2 الناتج 24، 24 تقسيم 8 ب 3، 24 تقسيم 6 ب 4، بقي 17. إذا أخذنا 3 4 7 من 24 يبقى 17 لهذا الحمل. الآن سنفترض الافتراض الثالث وهو أن يكون الحمل أنثى يعني بنتا. إذا كان بنتا فالمسألة ستطول جدا لأن سيكون من أهل الرد، ولا سنعطي الزوجة الثمن وسنعطي الباقي الأم والبنت، صح؟ لأن الأم أعطيناها السدس، وسنعطي البنت النصف، وسيبقى حينئذ ماذا؟ سيبقى تصبح المسألة ردية من الحالة السادسة، وردية من الحالة السادسة طويلة جدا، فإدخال الرد من الحالة السادسة داخل الحمل من ستة تقديرات هذا يجعلنا نحتاج إلى ثلاث صبورات على الأقل. فإحنا ممكن نضيف عم، أحسنت، نضيف عم فقط. إذا أضفنا عما سيأخذ المتبقي إذا كان الميت أنثى، فإذا أضفنا عم ستبقى المسألة في الحالة الأولى. نعم، يعني بدل ما تأخذ الأم الباقي ستأخذ الثلث. سبب إضافة العم هو أنه دخل علينا الحالة السادسة من حالات الرد داخل الحمل، يمكن حلها، مسألة ليست مستحيلة لكنها طويلة جدا. أو ممكن نحل هذه المسألة زوجة وأم وبنت في الخارج لوحدها، نعم، ثم نكتب الأرقام هنا، هذا ممكن إن رغبتم ذلك، ما عندي مشكلة تسويها، ولا نجيب العم وتكون المسألة أخصر. طيب نأتي بالعم. وهنا الأم ستأخذ الثلث، المسألة تصير من 12 على 4 بثلاثة، 12 على 3 بأربعة، 3 و 4 7، كم بقي للعم؟ 5. ثم نقول المسألة الثانية، طبعا خلاص محجوب هذا، لأن إذا وجد الابن فإن العم لا يأخذ شيئا. إذن الآن إذا كان أنثى سيكون زوجة وأم وبنت وعم، إذا كان أنثى يعتبر بنتا، فالزوجة كم سنعطيها؟ الثمن، والأم سنعطيها السدس، والحمل أنثى بنتا سنعطيها النصف، والعم سيأخذ الباقي. المسألة تكون من 24 أيضا، ثمنها 3، سدسها 4، نصفها 12، عندك 16 زائد 17 بقي 7 للعم، ونجعل حقلا فارغا. نأتي الآن إلى ذكرين، يبقى 5، نعم صحيح، 12 و 4 16، 16 3 19، ثم 5 24. إذا كان ذكرين فستكون مثل هذه الحالة، لكن سنحتاج إلى توزيع ماذا؟ نعم، توزيع 17 على 2، وهذا يحتاج إلى تصحيح. فنقول حينئذ الزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والابن له، الابن الآن صار مو ابن واحد، ابنين، فلهما الباقي. المسألة تكون من 24، ثمنها 3، سدسها 4، والباقي 17. 17 هذه لا يمكن، طبعا العم سيسقط، 17 لا يمكن قسمتها على ابنين، فتحتاج المسألة إلى تصحيح. عندنا رأسان، هنا رأسان، إذا نقول 2 ضرب 24 48، وهنا 6 وهنا 8، هنا 17 و 17، تمام. ونقول العم سيأخذ لا شيء، ولك أن تقول أيضا بعض أهل المواريث يقولون هنا أكتب 34 كما هو، نعم، ثم بعد ذلك عند التوزيع ستبين هذا، أصلا ستقول فالحمل لهما أو كذا. طيب نأتي الآن إلى الأنثيين، يعني بنتين، فالزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والبنتان كم لهما؟ الثلثان، والعم سيأخذ الباقي إن بقي. المسألة من كم؟ من 24، 24 على 8 بثلاثة، 24 على 6 بأربعة، هذه الآن 3 وأربعة 7، ويبقى معنا الآن الثلثان، 8 في 2 16، هذه جاهزة، يعني 8 و8، نعم. ثم نقول كم بقي الآن؟ 16 و4 20، 20 و3 23، كم بقي للعم؟ 1، ونجعل حقلا فارغا. بقى معنا آخر احتمال، ذكر وأنثى، يعني أن الحمل ابن وبنت، فالمسألة تكون الزوجة لها الثمن والأم السدس، وعندك ابن وبنت لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لهم الباقي. نعم، ورؤوسهم ثلاثة، والعم يسقط. المسألة من 24، 24 على 8 بثلاثة، 24 على 6 بأربعة، 3 و4 7، كم بقي لهما؟ 17. هل منقسمة ولا تحتاج إلى تصحيح؟ تحتاج إلى تصحيح. 17 ما تنقسم على كم رأس الآن عندنا؟ ابن وبنت كم رأس؟ الابن رأسان لأنه ذكر، والبنت رأس واحد، فالمجموع ثلاثة. ونقول 3 ضرب 24 باثنين وسبعين، وثلاثة في ثلاثة بتسعة، وثلاثة في أربعة باثنين عشر، وثلاثة في 17 يكون 17 وأربعة وثلاثين. الابن 34 والبنت كم؟ 17. والعم ليس له شيء. انتهينا الآن من التقادير الستة. التقدير الأول ميت، الثاني ذكر، الثالث أنثى، الرابع ذكرين، الخامس أنثيين، والأخير السادس ذكر وأنثى. قلنا لك هنا أن تقول 34، ما يحتاج تفصلها، لك أن تقول هنا 16، لأن سنحتاج في الأخير أن نجمعهما معا، ولك أن تقول هنا 51 كذا، يعني 11، نعم 51. طيب سؤالك شيخ؟ مع بعض؟ لا، عند الحنابلة أكبر قدر أن يكون إما ذكرين وإما أنثيين، أو ذكر وأنثى، يعني التوأم لا يخلو، إما كلهم ذكور أو كلهم إناث، أو واحد ذكر واحد أنثى. الأكثر من ذلك الاحتمال الشافعية، ولذلك حرم المشارك، لكن هذا نادر. وهنا فعلا هذا سؤال، لو قيل فعلا تبين أنه طلع أكثر من ذكرين، ماذا يصنع الحنابلة؟ نقول هذا مال، طبعا هذا على النزاع أيضا، والأقرب أن يقال لا عبرة بالظن البين خطأ، تبين لنا أن المال الذي أعطيه ذلك الوارث أكثر مما يستحق، وأن الحمل الآن سيأخذ ذلك المال الذي أعطيناه بالخطأ لفلان، وهكذا ثم نعيد له ذلك المبلغ. هذا قد مر معنا تفصيله في اللقاء الماضي. نأتي الآن إلى الجامعة. طبعا سننظر الآن بين 12 و24 و24، وهنا 48، وهنا 24، وهنا 72. عندنا 6 أصول الآن، 1 2. طيب اللون الأحمر تكون واضحة، هذه عندنا الآن 6 أصول ننظر بينها بالنسب الأربع، بعضها يدخل في بعض. نعم، ال 12 يدخل في 24، و 24 مماثل 24، و 24 دخل في 24 مماثل 24، و 24 دخل في 48، وال 24 هذه دخلت في 48 هذه، وال 48 مع 72. فالآن بين 48 و 72 موافقة، يعني كلاهما ينقسم على عدد مشترك. إذا كان عندنا أكثر من قاسم مشترك سنختار الأكبر حتى يكون الناتج قليلا. نعم، فعندنا الآن 48 وعندنا الآن 72. نلاحظ أن 48 و 72 ينقسمان على 2، وينقسمان على 3، وينقسمان على كم أيضا؟ 4. صح، ينفع 4، 48 على 4 ينفع، وهو لا 48 على 3 16 ب 12، لكن 72 على 4 ينفع يا جماعة؟ ما ينفع صح؟ 72 على 4 4 هنا 3 12 إلا 13، 13 في 4 نعم ب 12 لا، 72 تقسيم 4 هنا 1 4 3 32، 32 تقسيم 4 ب 8 يعني 18 ينفع، 18 في 4 ب 72 اي 18. وعلى هذا نقول الان صار ايضا 4 من قاسم مشترك، نرجع نقول 48 72. هذا بس طريقه لمن اراد ان يعرف كيف نستخرج الجامعه اذا كان العددان متوافقين. فقلنا يقسمون على 2 ويقسمون على 3 ويقسمون على 4 غيره، هل يقسمون على عدد غير هذا؟ 9 6. طيب ممتاز، 48 تقسم على 6 و 72 تقسم 6، نعم بكم؟ ب 12، إذن يقسمون على 6 أيضا. وغيره يقسمون على 12، 12 لأن 48 تقسم 12 ب 4 و 72 على 12 ب 6، طيب هل يقسمون على 24؟ لا، هذا يقسم على 24، لكن 72 يقسم على 24 بثلاثة. ممتاز، وهكذا. فالآن أكبر قدر ممكن لهم ماذا؟ 24، فهو المشترك. فماذا نصنع؟ هنضربهم في بعض ونقسمهم على 24 ويخرج لنا الوفق. هذه طريقة الآن، هذه طريقة. نجرب الآن، نضرب 48 في 72، هنقول 48 في 72 16 9 56 28 و 5 33 6 15. شوف تأكدوا 3456 صح كذا. طيب هنقسم هذا الرقم، إذا تأكدنا منه هنقسمه على 24، هنقسمه على 24. عندك 1 24 0 1 10 ما ينقسم نزل الخمسة، وهكذا. هنضرب 24 إذا ضربناها في 5 يطلع 120 في 4 96 96 5 و 4 9 نزلت 6 96 تقسم 4 ب 4 96 144 صح. طيب الآن يكون أن الجامعة 144. هذه طريقة طبعا بدائية لاستخراج الجامعة. في طريقة أخرى وهي عن طريق المضاعف المشترك الأصغر، ونقول هذا طبعا كله قد شرحناه سابقا لكن للمراجعة. نقول 24 وماذا 48 72 48 72 هنقسمهم جميعا على 2. 72 تقسم 2 يطلع عندك 35 و 36 وهنا 24، ما زالوا يحتاجون للقسمة على 2. 36 على 2 18، 24 على 2 12، ما زالوا يحتاجون على 2. 9 و 6 ما زالوا يحتاجون على 2. هذا ما يقسم نخليه كما هو، 6 على 2 بثلاثة. هل يحتاجون الآن القسمة على 2؟ ننتقل للي بعده وهو 3. 9 على 3 بثلاثة، 3 على 3 بواحد، 3 على 3 بواحد. نضرب هذه النواتج في بعض، 2 في 2 4 في 2 8 في 2 16 في 3 72 صح؟ نعم، لا 8 16 في 3 18 48 أنت صح. 48 في 3 3 في 8 ب 24 و 3 في 4 ب 12 زائد 2 14 يطلع 144 نفس الناتج. في طريقة ثالثة أيضا، الطريقة الثالثة أسهل الطرق على الإطلاق. أنا معك، لكن الوفق الآن كيف تطلعه؟ إيه نعم، صحيح، لكن كيف اكتشفت أن القاسم المشترك 24؟ هنا النقطة، لكنها طويلة، وأنا يعجبني أن أكثر الطرق لطلاب العلم وهم يختارون. هذا يروق له هذه الطريقة ويطلق له الطريقة. في طريقة أسهل طريقة أنا عندي، هي أن نقول 24 ناتي بمضاعفاتها وناتي بمضاعفات 2 72 48 أنا معلق على 24، ثم أصغر مضاعف نمسكه. نقول 48 ضرب 2 كم؟ عندك 96 و 72 ضرب 2 144، ثم 48 ضرب 3 144، وهكذا تكمل. أصغر مضاعف طلع لنا مشترك ما هو؟ 144، فنطلع 144. فالآن صار عندنا ثلاث طرائق في اكتشاف الجامعة. طيب 144 هذه التي أخرجناها الآن سنقسمها على هذه الستة ونخرج أجزاء السهام، جزء السهم جزء السهم جزء السهم. إذا قلنا جزء السهم فنحن نستعد ونتهيأ أن نضرب هذا الجزء في أرقام معينة. ما يسمى جزء سهم دائما إلا إذا كان يهيأ أن يضرب في مجموعة أرقام. نقول الآن 144 تقسيم 12 الناتج 12، هنحطه الآن في مثلث. طيب 144 تقسيم 24 6، 144 على 24 أيضا 6، 144 على 48 3، 144 على 24 6، 144 على 72 2. ما فائدة هذه المثلثات؟ هذه تسمى أجزاء سهم. نضرب الآن أجزاء السهم في الأرقام التي تحتها والنواتج في الحقل الفارغ ونجعل على كل نتيجة دائرة كما اتفقنا. فالآن عندنا 12 في 3 36 ونجعل دائرة، 12 في 4 48، 12 في 0 في 0، 12 في 5 60. انتهينا من الحقل الأول، نأتي الحقل الثاني. 6 في 3 18، 6 في 4 ب 24، 6 في 17 ب 2 وعندك 4 102 صح؟ أن 6 في 7 ب 42، 2 بلد 4، 1 في 6 ب 6 زائد 4 ب 10 صح؟ 102. الآن نأتي إلى 6، 6 في 3 18، 6 في 4 ب 24، 6 في 12، 6 في 2 ب 12 70. وهذه طبعا لا إشكال فيها لأن عندك آلة حاسبة، يعني لا تتهيب من أرقام كبيرة أو صغيرة، عندك آلة حاسبة وتخرج الأرقام لا إشكال. 6 في 5 ب 30، والملاحظ أنه مجموع الدوائر في كل حقل لازم يكون كم؟ 144 صح؟ لازم مجموع الدوائر في كل حقل يطبع الناتج هذا. طيب نجي الآن الثلاثة، 3 في ما حطينا هنا فراغ صح؟ لحظة هنا ما حطينا فراغ، يعني هنا مفترض هنا فراغ، مو مشكلة مو سهل. طيب نمسح الأرقام ونعيد مرة ثانية حتى نطرد. نقول الآن 3 في 6 18، 3 في 8 ب 24، 3 في 17 ب 51، و 3 في 17 ب 51 وهنا صفر. نعم ولك أن تقول هنا بدل 51 51 ممكن تجمعها مع بعض 102 مرة واحدة، ممكن أن تجمعها 102 لا حرج. هنا الآن 6، 6 في 3 ب 18، 6 في 4 ب 24، 6 في 8 ب 48 هنا 48، ولك أن تجمعها مع بعض لأن هذا نصيب الحمل، وستة في واحد بستة، ثم اثنين، اثنين في تسعة ونفترض حقل فاضي، اثنين في تسعة بثمنتاشر، وهنا اثنين في اثناشر بأربعة وعشرين، واثنين في أربعة وثلاثين بثمانية وستين، واثنين في سبعتاشر بأربعة وثلاثين، هذا أيضا ممكن تجمعها مع بعض وصير الناتج كم؟ اثنين ومية، مية واثنين وهنا صفر. نأتي الآن لاختيار الأضر من كل وارث. الزوجة أعطيناها 36 و 18 18 18 18 18 الأقل هو 18، والأم أعطيناها 48 24 24 24 24 الأقل 24. الحمل قطعا سيكون دائما صفر، ليش؟ لأنه أحد الاحتمالات أنه ميت فسيكون صفر. طيب العم عندك 60 30 0، هنجمع الآن النواتج، 8 و 4 12 2 بلد 1 على 42، 18 و 24 الناتج 42، 42 نزلها من هذا يكون 102، إذا الموقوف 102. واحفظوا هذا الرقم لأننا سنحل المسألة باختصار، لأن طلعنا الموقف 102 معناته حلنا صحيح. الآن كيف نوزع الموقوف؟ فستقول إن كان ميتا ثم تقارن بين حال الموت وبين الجامعة. الجامعة معناها الأرقام أو المبالغ التي صرفت عند مطالبة الورثة بالتقسيم. لما جاءتنا الزوجة والأم والعم وقالوا لنا اقسم لنا التركة أيها القاضي، ولم يرجح التأخير، فعلى الراجح سنقسم لهم. كيف قسمنا لهم؟ قلنا هذا المبلغ حقكم سنقسمه على 144، ثم جزء السهم هذا سنضربه في نصيب كل واحد. فالزوجة لها 18 من 44، والأم لها 24 من 44، والحمل له صفر، والعم له صفر لأن أحد التقدير الصفر. واضح يا جماعة؟ فنحن لما قسمنا أعطينا الزوجة 18 وأعطينا الأم 24، هذا في يوم التقسيم. مثلا بعد مرور 3 أشهر ولدت المرأة، فإذا ذاك الحمل ميت، طلع الحمل ميت ورجع لنا مرة ثانية الزوجة والأم والعم، فماذا نقول؟ سنقارن بين الجامعة التي هي المبالغ التي وزعت وبين حقل الموت. حقل الموت نقارن الآن، الزوجة أعطيناها 18 ولما قارنا بينه وبين حقل الموت هذا ميت اكتشفنا أن الزوجة نصيبها 36، فنقول يا زوجة بقي لك 18. إذا كان ميت فهنا الزوجة، حتى ممكن نجعلها هكذا على شكل جدول، زوجة أم حمل عم، ممكن نجعلها على شكل جدول ما يمنع يعني، هذا من باب التسهيل. فإن كان ميت نقارن الآن، الزوجة أعطينا 18 ونصيبها 36، كم بقي لها؟ 18. الزوجة نعم بقى صح. الزوجة أعطينا 18. طيب الأم كم نعطيها؟ احنا أعطينا الأم 24، تستحق كم؟ عند الوفاة تستحق 48، كم بقي لها؟ 24. الحمل احنا أعطينا 0، وإذا كان ميت كم يستحق؟ 0. العم احنا أعطينا 0، وكم يستحق؟ 60. لا بد أن يكون مجموع هذه الأرقام كم؟ 102، نعم لو الموقوف. الاحتمال الثاني أن يكون ماذا؟ نعم حيا وهو ذكر، ذكر واحد، أن يكون ذكر. هنقارن بين حقل الذكور هذا وبين الجامعة أيضا. الزوج أعطينا 18 تستحق 18، هل بقي لها شيء؟ لا خلاص. الأم أعطيناها 24 وتستحق 24، بقي لها شيء؟ لا. الحمل أعطيناه 0 ويستحق كم؟ 102. والعم قطعا نعم لا شيء، اللي هو الباقي يعتبر 0، طبعا هنا 0. ثم نقول الاحتمال الثالث وهو أنثى، نقارن بين حقل الأنوثة هذا وبين الجامعة. الزوجة 18 وهنا 18، الأم 24 24. طيب الحمل 0 وهنا 72، كم له؟ والعم هنا 0 وهنا 30، كم له؟ نجي الآن ذكرين، طبعا الذكرين هيكون زي الذكر، اللهم إنه بدل 102 هنوزع عليهم يعني بس فقط. نعم الزوجة 18 18، الأم 24 24، ما لهم شيء. هنا 0 وهنا 51 51، نقول 51 51، العم لا شيء 0. طيب أنثيين نعم نعم، فنقول هذا حق الأنثيين 18 18 24، يعني ما لهم شيء. هنا 0 وهنا 48 48، والعم هنا 0 وهنا 6. آخر شيء أن يكون ذكر وأنثى، ف 18 18 24 24، لا شيء لا شيء، 0 وهنا 68 34، والعم 0 لا شيء. هذا هو تقسيم الحمل. ايش رايكم في الحمل؟ طبعا المساله ليست صعبه لكنها طويله فقط، واحسنتم. ونفس طريقه المفقود والخنثى المشكل اذا رجي اتضاح حاله، نفس الطريقه. تفضل شيخ. طبعا هذا نادر، يعني كون الحمل يكون خنثى مشكل هذا نادر جدا، والنادر لا حكم له. لكن لو طلع لنا فعلا خنثى مشكل وخرج لنا، فننظر حينها هل هذا الحمل يرجى اتضاح حاله، أقصد هذا الخنثى الذي ولد، المرأة ولدت خنثى مشكلا، هل يرجى اتضاح حاله أم لا؟ وقبل ذلك هل هو مشكل أم لا؟ فإن تبين أنه مشكل ننظر يرجى اتضاح حاله أم لا. إن كان يرجى اتضاح حاله فحينئذ نعتبر الحمل خنثى يرجى تضاعف حاله ونحلها بالتقادير التي مرت معنا، قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، وهو في الواقع قد مر، لأنه إن كان ذكر فهو موجود وإن كان أنثى فهو موجود وهكذا، ثم ننتظر. لا بأس، سنأخذ إذا كان لا يرجى تضاعف حاله سنأخذ المتوسط من كونه ذكرا أو أنثى وهكذا، يعني سنعتبره ذكر وسنعتبره أنثى ونأخذ المتوسط، فهو مثل ذكر وأنثى هنا سنأخذ متوسط هذا الرقم وهكذا، يعني أن نجمع بينه وندبر الجامعة، فهي ليست صعبة كما مر معنا سابقا. طيب، بعد أن حللنا هذه المسألة أريد منكم أن تحفظوها جيدا، لأننا سنعيد حلها بالطريقة المختصرة. الطريقة المختصرة تخرج لنا الموقوف بشكل صحيح، لكن إشكال الطريقة المختصرة لو تبين أنه ذكر فستحتاج أن تحل المسألة من جديد، وإذا طلع أنثى تحتاج أن تحلها من جديد، وإذا طلع ذكر وأنثى تحتاج تحلها من جديد. يعني مسألة منفصلة؟ نعم، مسألة منفصلة. هو أحسن من جهة أنها أسهل، يعني من ناحية الأرقام، لكن القاضي إذا حل الأساس ونحو البديل، إذا كان هذه الأساس ما يحتاج البديل، إذا حضر الماء بطل التيمم. لو أسوه على الأولة احتمال يمكن يجي واحد ممكن، طبعا إذا أتى واحد فكونه ذكرين يكفي، تمام، يعني إذا أتى واحد كونه ذكرين يغني عن كونه ذكرا، لأن النصيب واحد سيكون له الباقي سواء كان ذكرين أو ذكر واحد، فالأمر سهل. لكن لو جاء أنثى فهل يكفي أن لا؟ نعم، لأنه إذا كان أنثيين أخذت الثلثين، وإذا كانت أنثى واحد أخذت النصف. هذا طبعا إذا كانت بنتا، نحن جالسين نفترض أنها بنت وبنتين، قد يكون الحمل ماذا أختين شقيقتين وأخت شقيقة، أختين لأب وأخت لأب وهكذا، قد يكون بنت ابن وبنتي ابن وهكذا. على كل حال هذا الحل أنسب لي، لماذا؟ لأن القاضي يحل هذه المسألة حلا واحدا ويحتفظ به في سجلاته، ثم يقول للورثة للزوجة والأم والعم مروا علي عندما تضع هذه الزوجة حملها، إذا وضعت يا زوجة حملك وتبين لنا مروا علي حينئذ، فيمرون مرة أخرى عنده ويكون قد حفظ هذا الموقوف. لو فرضنا أن المبلغ 144 مليون سيكون الموقوف 102 مليون، يكون 102 مليون محفوظ إما عند القاضي وإما عند أمين، عند رجل أو عند امرأة، المهم أن يكون ذلك الشخص أمينا يحتفظ بهذا المبلغ. فإن كان طلع الحمل ميت أعطينا الزوجة 18 مليون والأم 24 مليون والعم 60 مليون، طلع الحمل ذكر أعطينا الحمل 102 مليون. شوف كيف سبحان الله. نعم، وإذا طلع أنثى أعطينا الحمل 72 مليون والعم أخذ 30 مليون، فالعم طبعا سيتمنى أن الحمل ميت حتى يأخذ 60 مليون، أو على الأقل يقول يعني لو كان حي نبغى أنثى حتى يأخذ 30 مليون، أو يكون ذكر وأنثى لا ما يستفيد، لو كان أنثيين سيستفيد 6 ملايين وهكذا. فهذا الجدول يريح القاضي من التقسيم الجديد، بدل ما يرجع له الورثة قال والله طلع مثلا طلع أنثى واحدة، إذا كان قد اختصر على ذكرين وأنثيين وميت فسيضطر أن يقسم مرة أخرى على أنثى واحدة. طيب، على كل حال نحن أيضا سنقسم على الطريقة المختصرة، لأن الفقهاء ذكروا أنه لو جعل أنثيين وذكرين وميتا فإن هذا سيخرج له الموقوف بشكل صحيح. طيب، عند الحنفية كيف يحلون المسألة؟ يكتفون بهذه بس، ميت ذكر وأنثى فقط. عند الشافعية نفس التقسيمات الستة، لكن إذا كان هناك مشاركة بين الحمل وبين أحد الورثة فإنهم لا يجعلون لذلك الوارث شيئا. نعم، أي نعم، الشافعية هنا يتفقون معنا، صحيح، على بركة الله. نمسح هذه ونأتي بالطريقة المختصرة. طبعا الطريقة المختصرة كما أسلفت سنجعل ثلاثة احتمالات فقط، احتمال الموت واحتمال ذكرين واحتمال أنثيين. تفضل. لا يورثون الوارث المشارك للحمل، أي نعم، الوارث الذي يشارك الحمل لا يورثونه. جزاك الله خير. نأتي الآن بالمسألة. زوجة، الآن نأخذ راحتنا يا شيخ حمودة، لأن عندنا ثلاث تقديرات بس. نعم، زوجة وأم وحمل وعم، المسألة تكون على أنه ميت، نبدأ على بركة الله، يكون الزوجة لها الربع والأم لها الثلث والحمل ميت والعم له الباقي. المسألة من 12 3 و 4 و 7 5 ثم نجعل حقلا فارغا. ثم نقول الآن ذكرين ذكرين هيكون ثمن وسدس والباقي والعم يسقط. المسألة من 24 3 4 17 0 أي نعم في انكسار الآن لأن 17 ما يقسم على 2، احنا بنقسم ال 17 على 2، فنقول 2 ضرب 24 48 وهنا 6 8 17 17 أو تقول 34 ما في إشكال، بعدين تقسمها بعدين، وهنا 0 نحط حق الفاضي. نجي الاحتمال الأخير احتمال أنثيين، نقول الآن الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والحمل إذا كان أنثيين لهم الثلثان بنتين يعني والعم له الباقي. مسألة من 24 24 على 8 بثلاثة وهنا 4 وهنا 16 يعني 8 8 وهنا الباقي كم بقي 16 1 حط حق الفاضي. جيك الآن الجامعة، طبعا عندنا 12 48 و 24 كلها متداخلة، الكبير منهم 48 صح؟ طيب ثم نقول 48 تقسيم 12 بكم؟ 48 تقسيم 48 48 تقسيم 24 2. طيب الآن 4 في 3 ب 12 4 في 4 ب 16 وهنا 0 وهنا 4 في 5 ب 20 هنا 1 في 6 و 1 في 8 و 1 في هذه كما هي وهنا 0 هنا 6 و 8 16 16 وهنا 2. طبعا بعضكم سيقول كيف هنا 48 وهناك كم 144؟ هذه سهلة لأننا إذا اختصرنا تلك فستكون نفس النواتج تماما. نأتي الآن الأقل 6 و 6 و 12 الأقل 6 16 و 18 16 و 8 و 8 كم 8 هنا 0 وهنا 0. ذكرون الآن بالنواتج السابقة ونقارن بينها. كم احنا أعطينا الزوجة في 18 صح؟ 18 من كم؟ من 144. دعونا نختصر الآن، 144 على 3 48 18 على 3 6 6 من 48 نفس الناتج. أقدر أقول لك هنا 8 ضرب 3 ب 24، أكيد أعطينا الأم في المسألة السابقة 24 صح ولا غلط؟ صح، لأن 24 من 144 وهكذا. فالمسألة السابقة هي نفس هذه المسألة لكن هنا مع اختصار الأرقام، نفس الجزء. لذلك بعض الفقهاء يختصر أصلا المسألة السابقة، المسألة السابقة كانت 144 وهنا 18 وهنا 24 فيقول بإمكاننا أن نختصرها، الجميع يقسم على 3، 144 تقسيم 3 48 بعد العمل، هناك 18 تقسيم 3 6 و24 تقسيم 3 8 فهي ذات الأرقام. أيضا لو أردنا أن نتأكد احنا قلنا المبلغ كم هناك 144 مليون صح؟ ممتاز. 144 مليون سنقسمه على الجامعة ثم جزء السهم الناتج نضربه في السهام. 144 مليون تقسيم 48 كم؟ بثلاثة ملايين، 3 ملايين ضرب 6 18 مليون، كم هناك أخذت الزوجة؟ 18 مليون، 8 ضرب 3 ب 24 مليون، هنا الأم أيضا أخذت 124 مليون. نأتي الآن إلى توزيع الموقوف، نقول الموقوف الموقوف عبارة عن 8 و 6 14، 14 شيلها من 48 يبقى 24 صح؟ أو 34 34 34 و 14 48 هذا الموقوف. هناك كم طلع للموقوف؟ خلونا نضرب هذا الثلاثة نشوف يطلع نوصل. ها أحسنت، 34 في 3 12 9 و 1 10 102. فإذن هذه المسألة مختصرة في كل شيء، مختصرة في عدد التقادير ومختصرة النواتج أيضا، لكن الناتج هو هو من حيث النسبة والتناسب. فستة من 48 هي 18 من 144 كما هو معلوم. الآن نأتي لتوزيع الموقوف. هنقول ميت، نحن نشقن هناك، نقول زوجة وأم وحمل وعم. بالمناسبة نستطيع أن نفعل الجدول هذا أيضا في المفقود وفي الخنث المشكل عند رجوع اتضاح الحال. ثم نقول الآن ذكر ميت، ذكرين، أنثيين. نجي الآن الزوجة إذا كان ميت نقارن بين حال الموت ميت والنتيجة النهائية. 6 و12 كم بقي لها؟ 6. الأم 16 و8 بقي لها 8. الحمل 0 هنا 0 ما له شيء، والعم 0 وهنا 20 باقي له 20. نجي الآن الذكرين 6 و6 خلاص، 8 و8 خلاص 0، وهنا 17 و17. إذن هنا لا شيء لا شيء، 17 و17. والعم كم له؟ هنا 0 بين ذكرين 0 وهنا 0 لا شيء. طيب نجي الأنثيين، هذا الأنثيين 6 6 8 8 لا شيء لا شيء. بقي الآن الحمل هنا 0 وهنا 16 و16، والعم له 0 وهنا 2. وبهذا نكون انتهينا من حل المسألة المختصرة. طبعا إشكالية لو تبين أن الحمل أنثى واحدة، نعم أو ذكر، لا طبعا ذكر واحد خلاص انتهينا. لو أنثى واحدة يفترض أن تكون المسألة كالتالي: زوجة وأم وبنت وعم، يعني ثمن وسدس ونصف وباقي، ثمن سدس نصف باقي. المسألة من 24، كم نصف 24؟ 12. طيب ونلاحظ أن الحمل هنا لم يكن أو نصف 48 24، نلاحظ أن الحمل ليس له نصيب ب 24، ليس له نصيب هنا في الجدول، يعني بأن يعني قد تبقى له 24، وهنا أيضا ليس له نصيب بأن 24، إما 0 وإما 34، لأن لم نأتي له بنصف هنا. فهذه الطريقة نعم مختصرة وتغنيك عن التطويل، لكن إشكالها لو طلع الحمل أنثى لاحتجت أن تقسم من جديد، واضح يا أخوة؟ ولو طلع الحمل أنثى وذكر احتجت أيضا أن تقسم من جديد للذكر والأنثى فيهم حتى تأتي يعني بنفس المقدار. فعلى كل حال هذه القسمة أيضا معتمدة ويذكرها الفقهاء، لأن الموقوف سيكون هو هو من حيث النسبة والتناسب. هاتان طريقتان، طريقة مطولة للحمل وهو جعل 6 تقديرات، وطريقة مختصرة وهي جعل 3 تقديرات: أن يكون الحمل ميتا، أو أن يكون ذكرين، أو أن يكون أنثيين. أحد عنده سؤال يا أخوة في الحمل؟ أو ننتقل للغرقاء نكسب الوقت. خلاص الحمل انتهينا منه، واضح إن شاء الله. طريقة الحمل يا أخوة مثل المفقود والخنث المشكل، اللهم إلا أنه في الحمل هناك زيادة تقديرات فقط. في المفقود حي أو ميت، في الخنث المشكل ذكر أو أنثى إذا كان يرجع تضع حاله، في الحمل زيادة تقديرات فقط. وإذا اعتبرت بالطريقة المختصرة وأرحت نفسك فلم يكن هناك فرق إلا بزيادة تقدير واحد: ميت، ذكرين، أنثيين فقط. ثم توزع الموقوف كما اتفقنا في المفقود وفي الخنثى المشكل. ننتقل الآن إلى الجهة التنظيرية للغرقى والهدمى. ما يتعلق يا فضلاء بالغرقى والهدمى، الغرقى جمع غريق، والهدمى جمع هدم، يعني الذي مات بسبب الهدم، والغريق الذي مات بسبب الغرق. وسميت هذه المسألة بالغرقى والهدمى من تسمية الشيء ببعضه، وإلا هناك أسباب كثيرة للموت الجماعي، قد يموتون جميعا بالطاعون، قد يموتون جميعا بحادث، قد يموتون جميعا بحرق، ولذلك بعض الفقهاء يسميهما الحرقى، قد يموتون جميعا بأي سبب من الأسباب. وفكرة الغرقة أو الهدمة أو الحرقة وما شابه ذلك، نسأل الله أن يعافي الجميع، أن يموت جمع من المتوارثين في وقت واحد، أن يموت جمع من المتوارثين في وقت، ولا أقول في ساعة معينة محددة، في وقت واحد، ويلتبس زمن موتهم. يعني هم ماتوا في وقت واحد، يعني في يوم واحد مثلا، لكن حصل عندنا لبس في بعض الحالات، وفي بعض الحالات لا، ما حصل عندنا لبس. وعلى هذا سنجعل التعريف عاما لندخل في هذه الحالات التي يمكن أن يحصل فيها لبس أو لا. إذن هم المتوارثون، متوارثون يعني يرث بعضهم من بعض، المتوارثون الذين ماتوا في وقت واحد في الجملة، المتوارثون الذين ماتوا في وقت واحد في الجملة. ثم نأتي الآن إلى الحالات المتوقعة لهؤلاء الذين ماتوا في وقت واحد، وهي خمس حالات لا سادس لها. الحالة الأولى أن يموتوا في لحظة واحدة يقينا، أن يموتوا في لحظة واحدة يقينا. هنا قلنا المتوارثون الذين ماتوا في وقت واحد في الجملة يعني، وهنا لا، أن الحالة الأولى أن يموت هؤلاء في لحظة واحدة يقينا. صورة المسألة أن ينزل أب وابنه إلى المسبح أو إلى البحر، ثم يشهد الشهود بأنهما ماتا في لحظة واحدة. أب وابنه في سيارتهم حصل عليهم حادث، مات الأب والابن في لحظة واحدة بشهادة الشهود الذين حضروا، أو بشهادة الدفاع المدني أو الهلال الأحمر الذين اكتشفوا ذلك عن طريق الأجهزة ونحو ذلك. قالوا هذان الشخصان ماتا في نفس اللحظة، فهنا اتفق الفقهاء على أنهما لا يتوارثان، يعني لا يرث الابن من أبيه ولا يرث الأب من ابنه بإجماع المسلمين، لأنه قد فقد شرط التوارث أو شرط من شروط التوارث، وهو تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث. هنا عند وفاة المورث وهو الأب كان الابن ميتا، وعند وفاة الابن كان الأب ميتا، فلم يحصل الآن هذا الشرط، ومن ثم لا يتوارثون بالإجماع. إذن الحالة الأولى أن يموت هذان أو أن يموت هؤلاء الغرقى أو هؤلاء الهدمة أو هؤلاء الحرقى في لحظة واحدة يقينا. طيب الحالة الثانية أن يعلم المتأخر من المتقدم ولا ينسى، يعلم المتأخر من المتقدم ولا ينسى. قال الشهود حضرنا هذا الحادث ورأينا الابن حيا بعد وفاة أبيه، ثم بعد ذلك بعشر دقائق مات الثاني. فهنا علموا المتأخر من المتقدم ولم ينسوه، تذكروا عند إدلائهم بالشهادة، أو جاء الطبيب الشرعي الذي باشر هذا الحادث أو ذلك الحريق أو ذلك الهدم وقال الابن مات قبل الأب ولم ينسى هذه المعلومة. هنا ماذا نصنع؟ هل يرث بعضهم من بعض ولا لا؟ سنورث المتأخر من المتقدم أيضا بالإجماع. إذن إذا علم المتأخر من المتقدم ولم ينسى، فسنورث المتأخر من المتقدم بإجماع المسلمين لتحقق الشرط، وهو العلم بحياة الوارث عند وفاة المورث. بقي معنا ثلاث حالات محل إشكال كبير بين أهل العلم. إذن نأتي الآن للحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن يعلم المتقدم من المتأخر ولكن ينسى. علمنا المتقدم من المتأخر لكن نسينا، يعني قال الشاهد يوم كنت موجود علمت أن الميت هو الأب أو الابن، بس الآن حصل عندي اضطراب، والله ما أدري هل اللي شفته أنا حي أخيرا ومات أخيرا هو الابن ولا الأب، صار عندي أنشك. إذن هو علم المتأخر بعينه لكن نسيه. إذن أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى، ولك أن تقول يعلم المتقدم من المتأخر بعينه ثم ينسى. الحالة الرابعة أن ألا نعم أن يعلم المتقدم المتأخر لا بعينه، أن يعلم المتقدم المتأخر، أو لك أن تعكس المتأخر المتقدم، أو تقول أن يعلم المتأخر لكن لا بعينه. كيف لا بعينه؟ يقول والله أنا من بعيد شاهدت اثنين في البحر، واحد منهم لم يخرج للتنفس، خلاص مات، والآخر كان يخرج ويعود يخرج ويعود ثم مات. طيب أسعفنا، أخبرنا من هذا الذي رأيته أخيرا يخرج؟ قال والله ما أعرف بعيني، أنا شفت شبحي إنسان، شفت شبحين من بعيد، أنا بعيد جدا، فشفت زي الاثنين، واحد منهم ما اطلع، واحد صار يطلع ويرجع يطلع ويرجع حتى لحق بصاحبه. طيب حدد لنا هذا الذي مكث أخيرا ومات في الأخير. قال ما أقدر أحدده، أنا بعيد جدا، ما أدري هو الأب ولا الابن، ما أدري. وهكذا قد يكون هذان السابحان أخوين توأمين، أخوين توأمين ويتشابهان، يعني فهو يقول أنا أعرف أن أحدهم تأخر لكن لا أعرف بعينه، والله ما أدري هو رقم واحد ولا اثنين، هو زيد ولا عمرو، ما أدري. إذن الحالة الرابعة أن يعلم المتأخر لا بعينه، نجزم بأن أحدهما مات أخيرا لكن لا للأسف لا نعرف بعينه، ما ندري هل هو الأب هو الابن، هل هو الأخ الأول هل هو الأخ الثاني. الحالة الأخيرة أن يجهل الحال، ما ندري هم ماتوا في لحظة واحدة، واحد منهم مات قبل الآخر، ما ندري، الله أعلم بالحال. احنا جينا وشفنا اثنين ميتين في البحر، وجاء الأطباء وحاولوا، قالوا والله احنا نستطيع أن نعرف الميت أولا في ساعات معينة، لكن أنتم الآن أتيتم بنا بعد هذا الغرق بثلاثة أيام أربعة أيام، ما نقدر نحدد، ما نقدر نحدد. أو أتوا بعد أن أكلت الأسماك أكثر أجزائهم، قالوا ما نقدر نحدد من مات منهم أولا، ما نستطيع. فهنا نعلم ولا أو نجهل، نجهل الحال تماما، ما ندري هم ماتوا في لحظة واحدة، مات واحد وتأخر واحد إلى آخره. أي هذا الخامسة؟ نعم هاي شيخ، نعم الصفة الخامسة أو الحالة الخامسة أن يجهل الحال، أن يجهل الحال، نجهل هل مات جميعا في لحظة واحدة، هل مات أحدهما قبل الآخر، ومن هذا الذي مات أخيرا، ما ندري، الله أعلم. صار عندنا خمس حالات الآن. الحالة الأولى أن نعلم موتهم في لحظة واحدة يقينا، فهنا لا توارث بالإجماع. الحالة الثانية أن نعلم المتأخر بعينه، فلان هو المتأخر ولا ينسى، فهنا المتأخر سيرث من المتقدم بالإجماع. الحالة الثالثة أن نعلم المتأخر لا بعينه، نعم، أو نقول أن نعلم المتأخر بعينه ثم ننسى، نعم، المسألة سهلة في الترتيب يعني. الرابعة أن نعلم المتأخر لا بعينه، والأخيرة أن نجهل الحال. الأولى والثانية انتهينا، الأولى باتفاق لا توارث، الثاني باتفاق الأخير يرث من الأول. الثلاث الحالات هذه محل نزاع بين الفقهاء، ومنهم من جعل لكل مسألة من هذه المسائل خلاف مستقل، لكن نحن نقول في الجملة نقول هذه الحالات الثلاث تنازع العلماء فيها على قولين في الجملة. القول الأول قول الجماهير الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند أحمد، قالوا لا توارث في الحالات الثلاثة هذه، قالوا ما في توارث. لماذا؟ قالوا لأن شرط التوارث أو لأن من شروط التوارث أن نعلم حياة ونتحقق حياة الوارث في لحظة موت المورث. هل هذا الشرط متأكد عندنا ومتيقن في الحالات الثلاث أم لا؟ لا، غير موجود. الحالات الثلاث هذه ما عندنا هذا الشرط، فإذا لم يتوفر شرط التوارث أو شرط من شروط التوارث الثلاثة فلا توارث. إذن دليلهم الأول قالوا لم يتحقق شرط من شروط التوارث، وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورث، ما عندنا يقين بحياة الوارث حين موت المورث فلا توارث. أيضا من تعليلاتهم قالوا هذه الطريقة فيها خطأ يقينا. لماذا؟ لا سيما في مسألة إذا علمناه لا بعينه أو علمناه بعينه ثم نسينا. إذا علمناه بعينه ثم نسينا أو علمناه لا بعينه، بل حتى في الثالثة إذا جهل الحال، فتوريثنا كل واحد من الآخر يفيدنا بوجود خطأ يقينا. لماذا؟ لأنه إن كان الأول هو الذي مات أولا فسنجعله مورثا وسنجعل الثاني وارثا، وأنتم جعلتم الأول مورثا والثاني وارثا، ثم جعلتم الأول وارثا والثاني مورثا، وهل تجتمع هاتان الحالتان؟ مستحيل. كيف يكون الإنسان وارثا ومورثا في نفس اللحظة؟ يعني يرث من آخر والآخر يرث منه، هذا مستحيل. فإذا الجمهور قالوا للحنابلة: طريقتكم في توريث الغرقى من بعضهم يوقعنا في خطأ يقينا، وهو إن كان الأول قد مات قبل صاحبه فأنتم قد ورثتم ذلك الأول من صاحبه الذي مات بعده، وهذا خطأ يقينا. طيب هل عندكم يا جمهور آثارا؟ هل عندكم آثار؟ قالوا: نعم عندنا آثار. ما جاء أنه ما جاء في قتل صفين والحرة واليمامة، عندنا ثلاث معارك عظيمة من معارك الإسلام ومشتهرة جدا. معركة اليمامة في حرب من؟ أحسنت، في حرب المرتدين. ومعركة صفين في الاقتتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ومعركة الحرة عندما قاتل خليفة المسلمين علي رضي الله عنه الخوارج. هذه أجل ماذا حق معركة الخوارج؟ ما اسمها؟ النهروان. والحرة التي كانت في المدينة، أحسنتم. فهذه ثلاث وقائع، الحرة وصفين واليمامة، ثلاث وقائع حصلت واشتهر أمرها وذاع. ماذا صنع الصحابة في هذه الثلاث الوقائع؟ هل ورثوا الابن من أبيه والأب من ابنه وهم يجهلون الحال؟ الجواب لا. إذن قالوا وقعت ثلاث وقعات عظيمة: الحرة واليمامة وصفين، ولم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا بعض المتوارثين من بعضهم. إذا وجدوا الأب وابنه فيورثون ورثة الابن وحدهم من هذا الابن، ويورثون ورثة الأب من هذا الأب، ولا يورثون الأب من الابن ولا يورثون الابن من الأب. فنحن سنصنع كما صنع الصحابة، هكذا قال جمهور العلماء. قالوا أيضا حصلت عندنا حادثة أخرى، وهي عندما ماتت أم كلثوم رضي الله عنها، زوجة من؟ زوجة عمر الخطاب رضي الله عنه، وابنة علي رضي الله عنه وارضاه. فإن علي قد زوج ابنته أم كلثوم من أمير المؤمنين عمر رضي الله عن الجميع، وهذا فيه رد على الرافضة الذين يجعلون الخصام ويجعلون إشكالا كبيرا بين الصحابة. أبدا، ها هو عمر رضي الله عنه يتزوج بابنة علي رضي الله عن الجميع. طيب ماتت أم كلثوم رضي الله عنها وارضاها، بنت علي وزوجة عمر رضي الله عن الجميع، ماتت هي وابنها زيد ابن عمر بن الخطاب في وقت واحد، والتقى النائحان في الطريق. يعني اللي يريد أن يخبر بوفاة أم كلثوم والذي يريد أن يخبر بوفاة زيد بن عمر بن الخطاب التقوا في الطريق، ولا يدرى أماتت أم كلثوم أولا أم مات زيد بن عمر بن الخطاب أولا. وما صنع الصحابة في هذه المسألة؟ لم يورثوا أم كلثوم من ابنها، ولم يورثوا الابن من أمه، ما ورثوا زيدا من أم كلثوم. هاتان هذان حدثان وقعا في زمن الصحابة ولم يحصل توارث. هذه أدلة الجمهور. إذا قالوا عندنا تعليلان وأثران. أما الأثران فمعركة صفين، معركة الحرة، معركة اليمامة، هذه المعارك الثلاث الشهيرة لم يورث الصحابة بعض المتوارثين من بعض. اثنين، الدليل الأثر الثاني، أم كلثوم وابنها زيد بن عمر الخطاب ماتا في وقت واحد، ولا يدرى من مات أولا، ولم يورث بعضهم من بعض. أما التعليلان فقالوا من شرط التوارث أن نعلم يقينا حياة الوارث عند وفاة المورث، وهذا ما حصل في الغرقى والهدمة والحرقة. والثالث أن توريثكم بعضهم من بعض يوقعكم في الخطأ يقينا، فإن جعلتم الابن الذي مات أولا فكيف تورثونه من الأب، وإن جعلتم الأب الذي مات أولا فكيف تورثونه من الابن، فأنتم قطعا وقعتم في خطأ يقينا. والحنابلة رحمه الله تعالى ذهبوا إلى توريث بعضهم من بعض، فهذا من مفردات مذهبنا، توريث الغرق والهدمة من مفردات مذهبنا. ما دليلكم يا حنابلة؟ قالوا أنتم عندكم آثار وإحنا عندنا آثار، بل آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث مرفوعة. عندنا حديث إياس بن عبد الله الموزني، جاء عن إياس بن عبد الله الموزني مرفوعا أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت وقع عليهم سقف بيتهم فماتوا، أناس في بيتهم وقع عليهم السقف ماتوا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة ماذا نصنع، فقال ورثوا بعضهم من بعض، قال ورثوا بعضهم من بعض، أو قال يرثون من بعض. وهذا الحديث لا يصح. قال الجمهور هذا الحديث ضعيف جدا ولا عبرة به وغير صحيح، ولو صح لكان فيصلا في هذه المسألة لكنه لا يثبت. طيب قالوا عندنا أثر، أنتم عندكم آثار، عندنا أيضا أثر، لما وقع طاعون عمواس في زمن من؟ عمر رضي الله عنه، فإن عمر كان يورث أهل البيت بعضهم من بعض. قالوا لما وقع طاعون عمواس كان عمر رضي الله عنه تذكر له المسألة فيقول نورث بعض أهل البيت بعضهم من بعض. نقول أيضا جاء عن عمر رواية أخرى أنه لم يورث بعضهم من بعض، فصار عندنا روايتان، رواية تقول عمر ورث بعضهم من بعض، ورواية أخرى تقول عمر لم يورث بعضهم من بعض، وهما متكافئتان في القوة والضعف. فحينئذ هل إحدى الروايتين أولى بالأخرى؟ لا. نعم. يعني ربما لا يصلون إليهم إلا وقد مات أهل البيت، هو فعلا ما ماتوا في لحظة واحدة لكن وصلوا إليهم وقد مات أهل البيت جميعا ولا يدرون من مات أولا، فالحنابل يقولون إن عمر ورث بعضهم من بعض، لكن الجمهور قالوا لهم هناك رواية أخرى عن عمر لا تقل قوة عن روايتكم أن عمر ما ورث بعضهم من بعض. فإذا كان عندنا روايتان في نفس المنزلة من القوة أو الضعف ما العمل؟ تطرحان، تسقطان، تسقطان هاتان الروايتان. عندك الآن البينات عند القضاء، إذا جاء المدعي وعنده بينة وجاء المدعى عليه وعنده بينة والبينتان في نفس المستوى من القوة، ماذا يصنع القاضي؟ يسقط تلك البينة، يسقط تيكم البينتين كلها ويعمل قرينة أخرى مختلفة عن البينتين، يعني هذا معه شهود وهذا معه شهود وكلهم ثقات، ما العمل؟ خلاص أنا أقول هذه أرضي ومعي 10 شهود، وهذا الثاني قال هذه أرضي ومعي 10 شهود، وكلهم أئمة مساجد الشهود هؤلاء وثقات وحفظ للقرآن وأهل صدق وعدل، ما العمل الآن؟ نسقط البينتين ثم نعمل ماذا؟ شيء، نعمل شيئا ثالثا قرينة أو ما شابه ذلك. عندهم أيضا تعليلات الحنابلة رحمه الله تعالى، قالوا إذا لم نورث بعضهم من بعض فقد وقعنا أيضا في الخطأ يقينا، لا سيما فيما إذا علم المتأخر من المتقدم ونسي، أو علمنا أن أحدهما مات أخيرا لكن لا بعينه. في هاتين المسألتين قالوا قطعا عندنا وارث ومورث منهما، فأنتم إذا قلتم مات ورثا من بعض فقد وقعتم في الخطأ يقينا، يعني هذه بتلك. الجمهور قالوا يا حنابلة قد وقعتم في الخطأ يقينا إن ورثتم بعضهم من بعض، وهنا قالوا الحنابلة قالوا الجمهور وأنتم في الحالة الثالثة والرابعة إذا ما ورثتم أحد هذين من الآخر وقعتم أيضا في الخطأ، لأن أحدهم قطعا مات قبل الآخر بشهادتكم أنتم، لكن أنتم إما نسيتم علمتم بعينه ونسيتم أو لم تعلموا بعينه مع يقينكم بأن أحدهما قد مات أخيرا. هذه الأدلة بين أيديكم الآن، ماذا ترجحون؟ نورث بعضهم من بعض، هنا الخطأ أكثر، ولا ما نورث بعضهم من بعض؟ ما نورث بعضهم من بعض. إذن أنتم الآن مع الجمهور تركتم مذهبكم مذهب الحنابلة تبعا للدليل، ها؟ كيف نتوسط؟ يعني نعطيهم المتوسط؟ لا، هو إذا أعطينا المتوسط يعني أننا ذهبنا إلى توريث بعض من بعض كما سيأتي، لكن الظاهر والله أعلم أننا لا نورث بعضهم من بعض، لا نورث بعضهم من بعض، لأن هذا هو أغلب الظن. وعليه عندكم في المحاكم على هذا العمل أنه لا يورث بعضهم من بعض، يعني العمل على مذهب الجمهور وليس على مذهب الحنابلة. نعم شيخ أحمد. أحسنت، هو طبعا الحنابل الذين ورثوا بعضهم من بعض قالوا سيرث بعضهم من بعض التلاد للطريف، يعني سيرث بعضهم من بعض الأموال القديمة أما المال الذي اكتسبه الآن من مورثه المشكوك فيه فلا يرثه. لماذا؟ لأنه سيورث الدور. واضح لكم؟ أعيد هذه المسألة. الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا سنورث بعضهم من بعض الأموال القديمة، وسموا هذا المال تلادا. أما المال الطريف، الطريف يعني المال الذي اكتسبه أحدهما من الآخر الآن في هذه القسمة، فهذا لن يرثه الآخر، لأننا لو قلنا بذلك لاقتضى هذا الدور. يعني لو مات ابن وأبوه في حادث نسأل الله العافية للجميع، ثم قال الشهود علمنا المتأخر لا بعينه، شفنا واحد يعني يتحرك والآخر ما في حركة، لكن مع الدخان وال يعني الزجاج المتناثر وكذا وكذا ما ندري والله الذي حرك يده أخيرا هو الأب ولا الابن، فنحن علمنا المتأخر لكن لا بعينه. هنا الحنابلة يقولون ورثوا الأب من الابن، ورثوا الابن من الأب. نفرض أن مال الأب مثلا 60 مليون، أن مال الأب 60 مليونا، وقد ورث هذا الأب أما وورث هذا الابن، فنقول الأم لها لها السدس، يعني كم مليون؟ 10 ملايين، وهذا الابن سيرث الباقي وهي كم؟ 50 مليونا. ثم سنموت هذا الابن، كان مناسخات، لأن هذا الابن مات بعد أبي، يعني على افتراض أن الابن مات بعد الأب وأن الأب مات أولا، سنقول هذا 50 مليون هو نصيب هذا الابن. هذا 50 مليون ماذا يسمى عند الحنابلة؟ الذي ورثه الآن من أبي يسمى طريفا، يسمى طريفا. طيب الابن هذا له 100 مليون سابقة، له 100 مليون، أو دعنا نقول له 80 مليونا سابقة، وله زوجة، وله زوجة وعم، وله زوجة وعم، فنقول حينئذ هذا الابن المتوفى له زوجة وله عم، والأب ذا قد مات قبله على هذا الافتراض، فسنعطي الزوجة كم؟ الربع. كم الربع؟ 20 مليون. طيب وسنعطي العم الباقي، هذا على احتمال أن الذي مات أولا هو الأب. طيب ثم ننهي المسألة على هذا، ثم نفرض مرة أخرى أن الذي مات أولا هو الابن، فنقول من ورثته الابن؟ هذا الأب، أب ثم زوجة وجدة اللي أم أبيه ذكرناها قبل قليل، صح؟ وجدة وماذا؟ نعم وعم. هذا العم كان عم الابن، يعني سيكون أخا، يعني أخ، نعم. صار عندنا ماذا؟ زوجة وجدة وأب وأخ، الأخ سيسقط، فنورث الأب. كم سنورث الأب؟ عندنا الآن زوجة وعم وأب، زوجة وجدة وأب، الزوجة لها أعلى النصيبين وهو الربع، كم ربع؟ 80 مليون، 20 مليون، وهذه الجدة لها السدس، سدس 80 مليون، كم تقريبا؟ إذا قسمنا 80 على 6 تقريبا، يعني أعطونا 10 يطلع 60، 11 يطلع 66، 12 يطلع 12 و6 ب72، 13 تقريبا، 13 مليون وزيادة، والباقي للأب. هذا المتبقي للأب يسمى إيش؟ طريفا. هل الابن عندما يرث من أبيه يرث هذا الطريف؟ لا، لأنه سيرث، سيؤدي إلى أن يرث الإنسان مال نفسه، صح؟ وضحت لكم الفكرة يا جماعة؟ الآن نحن في برهنة أو الاستدلال على قول الحنابلة أن بعضهم يرث من بعض التلاد لا الطريف. لو ورثنا منه الطريف لورث الإنسان مال نفسه، وهذا مستحيل، كيف يرث الإنسان مال نفسه؟ وأيضا لأدى هذا إلى الدور، فإن هذا المبلغ سيرثه الابن من الأب، ثم سيرثه الأب من الابن، ثم سيرثه الابن من الأب، ثم الأب من الابن، وهكذا لا نهاية. ولذلك الحنابلة يقولون الذي يتوارثه، الذي يتوارثه الأب والابن في هذه المسألة هو التلاد. يعني 50 كم قلنا للأب؟ الأب له 60 مليونا، صح؟ والابن له 80 مليون، الابن سيرث من أبيه من 60 مليون، ولن يرث ما ورثه الأب منه، وكذلك العكس. وضحت المسألة يا إخوة؟ نعم. لعلنا يعني سنوضح أكثر عند الانتقال للمسائل. الخلاصة أن الحنابلة يورثون بعضهم من بعض في الحالات الثلاث، وهي إذا علم المتأخر لا بعينه، علم المتأخر بعينه ولكن نسي ذلك، جهل الحال. في هذه الحالات الثلاث الحنابلة يقولون ورثوا بعضهم من بعض. والصواب والله أعلم مذهب الجماهير، مذهب الجماهير لا نورث بعضهم من بعض، والمسألة ستكون سهلة. الابن له ورثة مستقلون، والأب له ورثة مستقلون، فالأب لن يرث من ابنه، والابن لن يرث من أبيه، تنتهي المسألة، تصبح مسألتان تصبح هذه المسألة على مسألتين مستقلتين، أو هذه الحادثة على مسألتين مستقلتين. احنا نحلها برأي الجمهور ونحلها برأي الحنابل الآن إن شاء الله تعالى. هذه المسألة مثلا كان هم هناك أم وابنها، كان عندنا أم وعندنا ابن هذه الأم، ومات ماتت الأم وابنها في حادث ولا يدرى هل ماتت الأم أولا أو مات الابن أولا، وخلفت الأم أما وعما، وخلف هذا الابن زوجة وعما، ومن في المسألة؟ واضح لكم؟ طيب، هذه المسألة مفترضة، ولذلك أريد منكم أن تحفظوا معي الأسماء حتى لا أنساها. الآن صار عندنا أم وابن، الأم من ورثتها؟ عم، وإيش قلنا؟ وأم، أم وعم، هذه الأم ورثتها أم وعم. طيب، وهذا الابن من ورثته؟ عم أيضا وزوجة، وستكون الجدة اللي هي أم أمه بعد قليل. نعم، نأتي الآن على بركة الله نبدأ. نقول أن عندنا أم وعندنا ابن. طبعا هناك طريقة حتى يسهل علينا الحل، إننا في البداية نأتي بالورثة في البداية، فنقول الأم لما ماتت من سيرثها؟ قلنا ورثتها أمها وعم عمها، وأيضا نعم، وهذا الابن. هذا نحطه بلون مختلف، حط تحته خط. طيب، وهذا الابن لما مات من ورثته؟ قلنا له أيضا عم زوجة، وله عم، وله أيضا أم، وله جدة. طيب نعم، وعندنا الأم، أحسنتم، الأم نحطها بلون آخر، حطها خط. هذه الأم اللي هي التي ماتت معه ولا ندري هي قبلها أو لا. الجدة طبعا ستحجب من قبل الأم كما سيأتي. هذه نظرة عامة مهمة قبل حل المسألة. طبعا الفقهاء الحنابلة يقولون سنفرض مسألة وهي أن الأم ماتت أولا، ثم نفرض مسألة ثانية وهي أن الابن مات أولا، ونحل هذه المسألة ونحل هذه المسألة مستقلتين. طيب، والجمهور قالوا سنورث كل واحد منهما، سنورث الورثة من كل واحد منهما دون أن يرث أحدهما من الآخر. فدعونا أولا نحل على رأي الجمهور. الجمهور ماذا يقولون؟ نقول عندنا مسألتان مستقلتان. أول شيء ورثة الأم عند الجمهور الآن عن طريق على رأي الجمهور. نقول عندنا مسألتان، المسألة الأولى الأم، مسألة الأم، وعندنا هنا مسألة الابن. أما مسألة الأم ماذا نقول؟ نأتي بورثة الأم ولا نذكر من ضمن الورثة من؟ الابن. فنقول مسألة الأم ماتت وخلفت أما وعما بس، هل زوجة ابنها ما له علاقة، وهذا عم ابنها ما له علاقة، وهذه جدة اللي هي أمها موجودة. خلاص المسألة مباشرة نقول ثلث وباقي ثلاثة واحد اثنين. ثم قالوا نأتي لمسألة الابن لحالها، الابن خلف زوجة والأم ما نذكرها معهم لأن احتمال أنها ماتت قبله، وزوجة وعم، وعندنا أم صح وجدة، فتصير المسألة ربع وباقي وسدس. 12 3 و 6 سلسلة 12 2 5 من 7 من 8 12 بقي 7 عند الجمهور انتهى الحل. هذا على رأي المالكية والحنفية والشافعية، قالوا سنعطي الأم أو سنورث ورثة الأم ولا يكون منهم الابن، لأنه يمكن مات قبلها أو مات معها في نفس اللحظة، الشرط ما تحقق، ما عندنا يقين أن الابن مات بعد الأم، ما ندري. وكذلك الابن سنورث ورثته لماله زوجة وعم وجدة، ولا ندري طبعا هل الأم ماتت قبله أو معه أو بعده، لذلك لن نورثها منه. وتلاحظون أن الأم هنا هي نفسها إيش؟ الجدة، فالجدة هنا أخذت 1 من 3 وأخذت 2 من 12، هنا ستأخذ ثلث مال ابنتها لهذه الأم، وهنا ستأخذ سدس مال حفيدها اللي هو ابن ماذا ابنتها، لأنها أم هذه أمه. بهذا نكون انتهينا على رأي الجمهور، على الجمهور انتهت المسألة. نأتي الآن لرأي الحنابلة. الحنابلة سيفرضون فرضين، الفرض الأول ماذا سيقولون؟ نفرض أنه ماذا؟ أن الأمة ماتت أولا على فرض موت الأم إيش؟ أولا. فماذا يقولون الآن؟ إذا جعلنا أن الأمة ماتت أولا يعني سنورث الابن، سنقول ورثة الأم أمها وابنها وعمها، صح؟ بقي معانا زوجة ابنها ما لها علاقة، عم ابنها ما له علاقة، فالمسألة تصير سدس وباقي، والعم سيسكت. ثم بعد ذلك سنؤصل المسألة 1 و5، ثم نقول بعدها مات من؟ الابن. خلف من هذا الابن؟ لما مات الابن ماذا خلف؟ هل نجعل هذه أمه من ضمن الورثة؟ كيف نجعلها من ضمن الورثة؟ ماتت قبله الآن. أقصد هذه الأم، أقصد هذه أم، هل نجعلها من ضمن الورثة التي ماتت قبله؟ لا، لكن هذه أم أمه اللي هي ماذا تصير؟ جدة. وهذا عم أمه، هل عم الأم يرث؟ عم أمك يرث منك؟ لا، إنما يرث عم أبيك، عم أمك ما يرث. طيب هذا الابن ماذا معه أيضا؟ زوجة، ومعه أيضا عم. صير مسألة نشأت لنا مسألة جديدة، زوجة وعم وجد، هذه تشبه الحالة الثالثة من حالات المناسخات. الزوجة لها الربع، الجدة لها السدس، والعم له الباقي. المسألة من 12 2 سدس 12 2 وربع 12 3، هذه 5 من 12 بقي 7 للعم. ثم سنجعل دائرة لنصيب الميت وأصل مسألته، كم نصيبه هنا الميت هذا؟ 5، نجعل عليه مربع، وأصل مسألته برضو نجعل عليها مربع، ننظر بينهما بنسبتين كما مر معنا سابقا في المناسخات، إما موافقة وإما مباينة. فالآن مباينة، نحط نفس 5 هنا نفس 12، ثم سنضرب 12 في هذا الحقل ما عدا الميت، وسنضرب 5 في هذا الحقل، 12 في 6 72 طلعنا الجامعة، 12 في 1 12، 12 في خلاص ما عاد فيه. نجي الآن 5 في 2 ونقول زائد، لأنه صار هذه الشخصية هذه مثل اسمها زينب، مرة كانت أم ومرة كانت جدة، فترث مرتين، مرة بكونها أما ومرة باعتبارها جدة. طيب الآن 1 قلنا 5 في 2 بـ10، المجموع 22، ثم نقول 5 في 3 بـ15. لاحظوا الزوجة ورثت مرة واحدة لأنها ترث من الابن، زوجة الابن هي، وليست زوجة يعني زوجة ابن الميت الأولى ما لها علاقة. والعم أيضا هذا شوف عندنا عمين، عم أول وعم الثاني. العم الثاني هذا ورث 5 × 7 = 35، لو جمعنا لازم يطلع 72. هنا 15 و35 50 و22 72. هذه الآن على فرض ما على فرض موت الأم أولا، ثم نقول هنا ثانيا على فرض موت الابن أولا. فالآن عشان حتى يكون المكان أوسع. طيب 12 + 10 أحسنت. جينا الآن المسألة الثانية، لما مات الابن أولا من ورثته؟ نعم خلنا نبدأ بالزوجة ثم نقول الأم. طبعا أم الأم جدة، فهذه ما إن شئت تكتبها ولا تورثها وإن شئت ما تكتبها أصلا. نعم لكن كتابتها جيد، ليش؟ حتى إذا أمت الأم فإذا هي موجودة. نعم وإن وإذا ما كتبتها ستضعها هنا، فالأمر سهل على كل حال، أنت مخير يعني. الآن زوجة، زوجة هذا الابن وأم هذا الابن وجدة هذا الابن أم وعندنا عم هذا الابن. أما عم الأم فهذا ما له علاقة، لأنه بعدين نحطه مع الأم. المسألة تكون من كم الآن؟ الزوجة لها الربع والأم لها الثلث والجدة تسقط والعم له الباقي. المسألة من 12 3 و4 وهذا لا شيء وهذا 5. ثم نقول هذه الأم ماتت، هذه زوجة ابنها، لا علاقة بها؟ لا، هذه جدة ابنها يعني أمها، وهذا عم ابنها، هل له علاقة بها؟ لا. وفي وارث لها آخر وهو العم، نحطه هنا. إيه احنا على فرض موت الابن أولا، لما موتنا الابن ورثته زوجة وأمه، هذه اللي مختلف فيها، وجدة اللي أم أمه وعم عمه هو. نعم فبعدين موتنا الأم فصار ورثتها أم وعم. هل مرة ثانية نحط الابن؟ ما يصلح. وهنا برضو ما حطنا مرة ثانية الأم صح؟ حتى لا يرث منه، كيف يرث ميراث نفسه؟ هذا الآن فلوس الابن وزعناها، لو حطينا الابن من ضمن الورثة مرة ثانية لورث الإنسان مال نفسه، وهذا مستحيل. مستحيل أنت تموت وترث مال نفسك، كيف تجي هذه؟ مستحيل. ولا اقتضى هذا الدور، هتحط هنا الابن مرة ثانية تقول مات وخلف أيضا أم، والأم ماتت وخلفت ابن، والابن مات وخلف أم، وهكذا لا تنتهي المسألة. عرفتم يا أخوة الفكرة؟ لذلك الحنابل لا يورثون الطريف، يعني المبلغ الذي استفاده الآن من أمه ما يرثه مرة ثانية، لا ترثه أمه منه، والمبلغ الذي استفادته الأم من ابنها لا يرثه هو مرة أخرى منها. طيب عندنا بقي أم وعم، طبعا ثلث وباقي. المسألة من 3 1 و2. سننظر الآن بين الميت وأصل مسألته، وين الميت؟ تاء له هذا أصل مسألته 3. إيش النسبة بينهم؟ تباين. هنخلي هنا نفس المبلغ 4 وهنا نفسه 3، ثم نقول 3 × 12 = 36، 3 × 3 = 9، ثم 3 × 5 = 15. خلصنا الآن، نجي الحقل الثاني 4، نضربه في هذا الحقل 4 × 1 = 4 و4 × 2 = 8. نجمع هذه الآن 9 و4 13 13 و15 28 28 8 36، وبهذا نكون انتهينا. طبعا بعضهم في الأخير يقول دعونا ننظر نصيب، يعني مثلا الجدة هنا ورثت مرة من الأم ورثت مرة ثانية من الأب، وكذلك أم أمها أم ورثت أول شيء باعتبارها، وين الجدة؟ أين هذه الجدة؟ ورث باعتبار جدة ورث باعتبارها أما هكذا. فالحنابلة إذن يقسمون الميراث مرتين، عرفتم المشايخ؟ الحنابلة يقسمون هذا الميراث مرة باعتبار أن الأم هي ماتت أولا، ومرة باعتبار أن الابن هو الذي مات أولا، ثم يقسمون هذا الميراث بهذه الطريقة. فورثة الابن تلاحظون أنهم ورثوا من ورث الابن ورثوا من نصيب الأم، يعني خلينا الآن أعطيكم مبالغ معينة حتى تكون مسألة أظهر. لو فرضنا أن الأمة لما ماتت كانت أموالها 144 مليون، 144 مليون هذا نصيب الأمة، والابن لما مات كان نصيبه مثلا 72 مليون. طيب أنا كقاضي جاءتني هذه المسألة وأنا حنبلي على مذهب الحنابلة، ماذا أصنع بال 144 مليون؟ أقول 144 مليون، طبعا حل المسألة بهذا الشكل، ثم أقسم 144 على 72 كم الناتج؟ 3 صح؟ لا مو 3 2. إذا 144 مليون تقسيم 72 يطلع لنا 2 مليون. 2 مليون هو جزء السهم. فالأم هذه الشخصية اللي زينب، هذه زينب اللي مرة جدة ومرة أم، كم سأعطيها من نصيب ابنتها؟ كم سأعطيها؟ ها؟ سأعطيها 22 ضرب 2 يعني 44 مليون، وسأقول هذه لها 44 مليون. طيب والزوجة، زوجة الابن ستأخذ من مال أم زوجها، ليش؟ لأن الابن ورثناه من هذه الأم، ستأخذ 15 ضرب 2 كم؟ 30 مليون. والعم سيأخذ 70 مليون. خلص المبلغ ولا باقي؟ ايش رايكم؟ خلص المبلغ. خلص وزعنا. بقي الان الابن، قلنا لهم جيبوا لنا حسابات الابن، قالوا الابن معاه 72 مليون. هيقول القاضي هنقسم 72 مليون على 36، ايضا الناتج 2 مليون. هنضرب 2 في السهام، 9 في 2 18 مليون. و4 في 2 8 مليون، و15 في 2 30 مليون، و8 في 2 16 مليون. تمام. فالآن الزوجة أعطيناها من مال الابن 18 مليون، وأعطيناها من مال الأم 30 مليون، هيصير نصيب الزوجة كم؟ الزوجة هذه حصلت على إرثين. شفتم الآن ثمرة الخلاف بين الحنابلة وبين الجمهور، ثمرة كبيرة جدا. فالزوجة ستحصل على 30 مليون من مال الأم، من مال أم زوجها، وستحصل على 18 مليون من مال من؟ من مال زوجها. هتروح ب 48 مليون في جيبها. هذا إذا كان القاضي حنبلي. تنبسط الزوجة أو ما تنبسط؟ تنبسط. لكن لو كان القاضي حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبلي لكن يرجح مذهب الجمهور، فماذا ستصنع الزوجة هذه؟ نقول لها مالك علاقة هنا أصلا، إيش جابك هنا في نصيب الأم؟ قالت أنا مع ابنها لأن ابنها يمكن مات بعدها. نقول حنابل الجمهور ما عندهم هذا الاحتمال، ما عندهم هذا التقسيم، فأنت مالك علاقة هنا إطلاقا، أنت مالك إلا من زوجك. كم لك من زوجك؟ الربع. كم ربع 36؟ 18 مليون. كم ربع 36؟ 9 ملايين صح؟ لكن المبلغ 72 مليون، فكم ربع 72 مليون؟ 18. فعند الحنابلة أعطيناها كم؟ هذا عند الحنابلة، هذا كمثال بس. الحنابلة ورثوا هذه المرأة مثلا اسمها ليلى، أعطوا ليلى اللي هي زوجة الابن أعطوها 48 مليون. طيب الجمهور سيعطون هذه الزوجة بس 18 فقط. شوفوا الفرق الكبير الآن، فرق 30 مليون. طيب أيضا مثلا طبعا الجدة هي جدة هنا وهناك أم، ما عندها مشكلة الجدة هذه، ما عندها مشكلة صح؟ على رأي حنابلة، على رأي الجمهور هي وارثة، وارثة لأنها سترث مرة من ابنتها باعتبار أنها أم ابنتها، سترث سدس المبلغ. سدس المبلغ كم؟ سدس 144 ها 24 صح؟ 24، 24 في 6 144، 24. فسترث 24 مليون صافية بإجماع المسلمين من ابنتها هذه الجدة، لكنها سترث باعتبارها أما هنا، اسمها زينب احنا قلنا، وزينب هنا ما علاقتها بهذا الميت؟ هي جدة، والجدة تأخذ كم؟ سدس، ستأخذ سدس حينئذ. هذا عند من؟ عند الجمهور، لأنهم يقولون هنا ما عندنا حاجة اسمها أم. عند الجمهور في أم يا إخوة؟ عند الجمهور ما في أم، فسترث الجدة. يعني الجدة تتمنى أن يكون القاضي من الجمهور ولا من الحنابلة؟ ما رأيكم؟ اختلفتم أنتم. إذا كان القاضي من الحنابلة فإنه سيعطي الجدة كم؟ 22 ضرب 2 ب 44 مليون، وسيعطي الجدة هنا 8 ضرب 2 16، 16 و 44 كم؟ 50 مليون. وإذا كان القاضي من الجمهور سيقول أنا هنا أورثك على أنك أم، كم نصيبك؟ سدس. لا مو سدس، هيكون أكثر، لأن عند الجمهور ما في ابن، ما في ابن صح؟ عند الجمهور هذه الأم سترث الثلث، ثلث المئة وأربعة وأربعين ضاعف المبلغ الآن، اللي هو هيكون كم ثلث المئة وأربعة وأربعين؟ 48 صح، حسن 48. إذا استخذ 48 مليون ممن؟ من مال هذه المرأة لبنتها، وهنا ستأخذ جدة سدس، سدس المبلغ كم؟ سدس المبلغ سدس 72 كم؟ 12 12 مليون زائد 48 صح؟ كم المبلغ؟ 60. فهي على مذهب الجمهور هتأخذ 60 مليون، وعلى مذهب الحنابلة هتأخذ 50 مليون. فإذا كانت فقيها وتعرف المذاهب والخلاف ستتمنى أن يكون القاضي من الجمهور ولا تريد أن يكون حنبليا. عرفتم الفكرة الآن؟ فالزوجة تقول يا رب يكون القاضي حنبلي، والجدة تقول التي هي أم في المسألة الثانية يا رب أن يكون القاضي من الجمهور. هذه ثمرة خلاف، ثمرة خلاف ظاهرة وبينة جدا. والراجح والله أعلم مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. يعني من سيفرح معنا من هاتين المرتين؟ الجدة ستفرح معنا في هذه المسألة. أما الزوجة نقول لها ملك إلى 18 مليون. لماذا؟ لأنك لن ترثي إلا من زوجك بس، ما لك علاقة بأم زوجك. وهكذا. هذا ما يتعلق يا فضلاء بمسألة الغرق والهدم. لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نعيد أيضا مسائل تطبيقية أخرى، ونحل على مذهب الجمهور، ونحل على مذهب الحنابلة، وننظر للفرق بينهما بشكل أظهر. هم أظنهم هربوا من هذه المسألة، هربوا في الغرق والهدم من مذهب الحنابلة لهذه الإشكالات الواردة، وربما نقول إنما ذهبوا إلى الجمهور لقوة الأدلة. فالجمهور هنا هم أحظوا بالدليل، جمهور الفقهاء أحظوا بالدليل في مسألة الغرق والهدم. ومن مفردات مذهبنا هذه التقسيمات المعقدة في مسألة الغرق والهدم. إلى اللقاء القادم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.